الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح صفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.